هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة لمياء ياسين المقيمة بشارع التحرير بالدقي محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم، بتقول فيها: أنا يا حضرات بحاول أعلم ولادي تعليم جيد، ودايما ببحث عن المدارس اللي بتقدم مستوى التعليم اللي يحقق لي طموحاتي في ولادي. عشان كده رحت على مدرسة لغات قريبة مننا وسألتهم إذا كان عندهم لغة ألمانية ولا ما عندهمش، والإجابة كانت بكل تأكيد إنهم عندهم لغة ألمانية. قلت الحمد لله وتوكلت على الله وقدمت لابني، ودفعت مصروفات 16,000 جنيه بالإضافة ل 3,000 جنيه للزي المدرسي. بس بصراحة أنا ما عرفش إيه الزي المدرسي ده اللي بيبقى بالمبلغ ده كله، لكن سلمت أمري لله ودفعت زي بقية الناس. لكن الغريب بقى إننا بعد كده اكتشفنا إن المدرسة ما فيهاش ألماني، فيها إنجليزي فقط يا حضرات. طب وفيها إيه يا مدام؟ الله، هي اللغة الإنجليزية وحشة كفالة شر؟ بالعكس، ده الإنجليزية دي لغة عالمية ومطلوبة في كل حتة. يا فندم ما قلناش حاجة، بس يوم ما جينا نقدم للولد سألتكم إذا كان عندكم لغة ألمانية، وكانت الإجابة نعم بكل تأكيد. يا ستي يمكن حضرتك سمعتي غلط ولا حاجة، ما يصل إنجليزية هي نفس وزن ألماني. احتمال يعني تكوني حضرتك سمعتي ألمانية على إنها إنجليزية. الموظف أكيد قالك إنجليزية. لا حضرتك، أنا مش هكدب وداني يا فندم، أنا متأكدة من اللي بقوله. عشان كده دفعنا أنا وبقية أولياء الأمور المبلغ اللي طلبتوه 16,000 جنيه و 3,000 جنيه زي مدرسي. يا مدام ربنا يحفظهم لك وتدفعيهم كل سنة، هو إحنا عايشين وبنشقى ليه يا مدام؟ ما هو عشانهم. طب إيه رأيك بقى إن أنا الولد حفيدي زعتر ده يا سيدي الفاضل سيبك من حفيدك زعتر، وخلينا في مشكلتنا اللي احنا واقعين فيها دي. حلها إيه بقى إن شاء الله؟ حلها إن ابنك يكمل السنة معانا، وعلى نهاية العام الدراسي إن شاء الله تنقلي مدرسة تانية. بس أنا عايز أسحب الملف دلوقتي وأسترد الفلوس لأن أنا دفعتها، وأقدم لابني في مدرسة تانية حضرتك. لا ما ينفعش، ما ينفعش يا مدام. سنة الدراسية بدأت ولا مؤاخذة يعني، والولاد انتظموا في دراستهم والفلوس اتوردت والموضوع خرج من ايدينا. ايه الكلام انتهى يا مدام؟ ولو كلامي مش عاجب حضرتك تقدر حضرتك تشتكي للمديرية او لمدير المدرسة. وصاها يا ابراهيم وهاتلي علبة كشري يا ابني، وخلي ابو مديحة يزود الشنطة شوية وشوية دقة كده يا راجل. والبي مدير المدرسة للأسف الوسيلة الوحيدة للتواصل مع سيادته هو الواتساب، وبعتنا له على جروب المدرسة لكن ما بيردش على حد نهائي. فلجأنا لمديرية التربية والتعليم في الجيزة، لكن برضو ما حدش رد علينا رغم كم الشكاوي اللي قدمناها أنا ومعايا أولياء أمور تانيين. اكتشفنا أنه ما حدش عايز يسمعنا. عشان كده يا حضرات جينا نقدم همستنا النهاردة من خلال برنامجكم المحترم، وقلنا لعل وعسى بي وزير التعليم يسمعنا ويحللنا مشكلتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد كريم، رضا سليمان.